بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري العنزي عفى الله عنه، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لسماحة شيخ الإسلام الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. المجلس الأول، مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا شرح جمعته على رسالة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، المسمات كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نشرت في كتاب صغير ثم ضمنت في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ المؤلف رحمه الله، الجزء 11 الصفحة 7. وتسميتها بهذا الاسم موافق لرواية مالك بن الحويرث كما في حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. الحديث أخرجه البخاري في الصلاة وترجم عليه: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. جمعت جل مادته من فوائده وفتاويه وتقريراته رحمه الله، مع فوائد وزوائد من غيره من أهل العلم، زبرتها تذكرة لنفسي ولإخوان المسلمين. وأقدم عذري في أوله بما قال العماد الأصفهاني أو القاضي الفاضل أبو علي عبد الرحيم: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يوم إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. وقبل الدخول في الشرح لا بد من ذكر مقدمة مهمة في أمرين: الأول ترجمة مختصرة للمؤلف رحمه الله، والثاني حكم الصلاة. فنقول وبالله التوفيق. أولا ترجمة المصنف. هو شيخ الإسلام والحبر الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز، ولد بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة 1330 للهجرة، وكان بصيرا في أول الدراسة، ثم أصابه المرض في عينيه عام 1346 للهجرة فضعف بصره بسبب ذلك، ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام 1350 للهجرة. وقد بدأ الدراسة منذ الصغر وحفظ القرآن الكريم قبل البلوغ، ثم بدأ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، من أعلامهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله، والشيخ حمد بن فارس رحمه الله، وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله. وقد لازم حلقاته نحو من 10 سنوات، وتلقى عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة 1347 للهجرة إلى سنة 1357 للهجرة، حيث رشح للقضاء من قبل سماحته. وقد ولي رحمه الله مناصب دينية كثيرة، وكان إمام المسلمين في وقته والمرجع للعلماء في العلوم الشرعية. توفي ليلة الخميس 27 من شهر الله المحرم 1420 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. قال في هامش: ترجم له رحمه الله بأسفار كثيرة، من أحسنها كتاب جوانب من سيرة الشيخ ابن باز لمحمد الحمد والموسى، وكتاب الإنجاز في سيرة ابن باز ليوسف الرحمة. انتهى في الهامش. ثانيا: حكم الصلاة وأهميتها. قال الشيخ المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن على المرء أن يهتم بالصلاة، لأن أمرها عظيم ومكانتها كبيرة، وأن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له، وأن يتبرأ مما سوى الله كائنا من كان، وأن يؤمن ويعتقد أنه سبحانه هو المعبود بالحق، وما عود من دونه فهو باطل، كما قال عز وجل في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي سورة لقمان قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. هذا الأساس العظيم هو أصل دين الإسلام، وهو أول شيء يدخل به العبد في دين الله الإسلام، ثم يلي هذه الشهادة الشهادة بأن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، لا يصح دين بدونهما، إحداهما لا تغني عن الأخرى، فبعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لا بد منهما. فلا إسلام إلا بتوحيد الله، ولا إسلام إلا بالإيمان بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو أن إنسانا يصوم النهار ويقوم الليل ويعبد الله بكل العبادات، ولكنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما بعثه الله، فإنه يكون بذلك كافرا، بل من أكثر الناس عند جميع أهل العلم. ولو أنه شهد أن محمد رسول الله وصدقه وعمل كل شيء إلا أنه يشرك بالله، يعبد مع الله غيره من ملك أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر أو جني أو كوكب، صار بذلك كافرا ضالا. ولو قال إن محمد رسول الله، فلا بد من الإيمان بهما جميعا، لا بد من توحيد الله والإخلاص له، ولا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله بعثه الله إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، وكان الرسل الماضون يبعث كل واحد منهم إلى قومه خاصة، لكن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم، إلى الجن والإنس، إلى الذكور والإناث، إلى الأغنياء والفقراء، إلى الحكام والمحكومين، كلهم داخلون في رسالته عليه الصلاة والسلام. فمن أجاب هذه الدعوة التي جاء بها وانقاد لها وآمن بها دخل الجنة، ومن استكبر دخل النار. قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. أخرجه البخاري ومسلم. وقد قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هاتين الشهادتين أمر الصلاة، فهي التي تلي هاتين الشهادتين، وهي الركن الأعظم بعد هاتين الشهادتين، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. جاء في مسند أحمد بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما بين أصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أخرجه أحمد والدارمي. قال بعض الأئمة في هذا: إنما يحشر من أضاع الصلاة مع هؤلاء الصناديد من الكثرة الأشقياء فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، لكونه شابههم، والإنسان مع من شابهه. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزوارهم، يعني أشباههم ونظراءهم. فمن كانت علته الرياسة حتى ترك الصلاة حشر مع فرعون، لأن فرعون حمله ما هو فيه من الملك على التكبر، وعاد موسى عليه السلام من أجل ذلك، فصار من الأشقياء الذين باعوا بالخسارة وصاروا إلى النار. قال تعالى: أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. نعوذ بالله من ذلك. ومن حملته وظيفته أو وزارته على التخلف عن الصلاة صار شبيها بهامان وزير فرعون، فيحشر معه يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. فإن تركها من أجل المال والشهوات والنعم شابه قارون الذي أعطاه الله المال العظيم فاستكبر وطغى حتى خسف الله به الأرض وبداره، فيكون شبيها به فيحشر معه يوم القيامة إلى النار. أما إن شغله عن الصلاة وعن حق الله البيع والشراء والمعاملات والمكاسب الدنيوية فإنه يكون شبيها بأبي بن خلف تاجر أهل مكة، فيحشر معه إلى النار. نسأل الله العافية من الكفرة وأعمالهم. والمقصود أن أمر الصلاة عظيم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، رواه الترمذي وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم. فالأمر عظيم وخطير جدا، إذا نظرنا في حال الناس اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد كثر المتخلفون عن الصلاة والمتساهلون بأدائها في الجماعة. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية، والله جل جلاله أوسع النعم وأكثر الخيرات. ولكن ابن آدم مثل ما قال الله جل جلاله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أدر الله النعم وأوسع الخير فقابلها الكثير من الناس بالعصيان والكفران، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب الحذر والواجب التبليغ، كل إنسان يبلغ من حوله ويجتهد في بذل الدعوة وبذل التوجيه لمن حوله من المتخلفين ومن المتكاسلين ومن المقصرين في الصلاة وغيرها من حقوق الله وحق عباده، لعل الله أن يهديهم بأسبابه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من تركها تهاونا وإن لم يجحد وجوبها يكفر كفرا أكبر، لهذه الآيات والأحاديث التي سبق ذكرها. ولو قال إنه يؤمن بوجوبها إذا تركها تهاونا فقد تلاعب بهذا الأمر الواجب وقد عصى ربه معصية عظيمة، فيكفر بذلك في أصح قولي العلماء لعموم الأدلة. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما قال من جحد وجوبها، بل قال من تركها، فهذا يعم من جحد ومن لم يجحد. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ما قال إذا جحد وجوبها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وهو أعلم الناس، يستطيع أن يقول إذا تركها جاحدا لها أو إذا جحد وجوبها، لا يمنعه من هذه الكلمة التي تبين الحكم لو كان الحكم كما قال هؤلاء. فلما أطلق صلى الله عليه وسلم كفره فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، دل ذلك على أن مجرد الترك والتعمد لهذا الواجب العظيم يكون به كافرا كفرا أكبر، نسأل الله العافية وردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. ولا يجوز للمرأة المسلمة بعد ذلك أن تبقى معه حتى يرجع إلى الله ويتوب إليه. وقد قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فذكر أنهم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر، ولم يقولوا بشرط أن ينكر وجوبها أو يجحد وجوبها. أما من قال إنها غير واجبة فهذا كافر عند الجميع كفرا أكبر، وإذا قال إنها غير واجبة فقد كفر عند جميع أهل العلم، ولو صلى مع الناس متى جحد الوجوب كافر إجماعا، نسأل الله العافية. وهكذا لو جحد وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة كفر إجماعا، نسأل الله العافية. وهكذا لو قال إن الزنا حلال أو الخمر حلال أو اللواط حلال أو العقوق حلال أو الربا حلال كفر بإجماع المسلمين، نسأل الله العافية، لأنه استحل ما حرمه الله، لكن إذا كان مثله يجهل ذلك وجب تعليمه، فإن أصر على جحد الوجوب كفر إجماعا كما تقدم. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز الجزء العاشر الصفحات 232 إلى 238. وقال أيضا: اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم: إن الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة يراد بها الزجر والتحذير، وكفر دون كفر، إلى هذا ذهب الأكثرون من الفقهاء. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تركها كفر أكبر على ظاهر الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المراد الكفر الأكبر، لأنه أطلقه صلى الله عليه وسلم على أمر واضح وهو أمر الصلاة وهي عمود الإسلام، فكون تركها كفر أكبر لا يستغرب. ولهذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأن هناك أشياء يعرفون عنها أنها كفر، لكنه كفر دون كفر، مثل البراءة من النسب ومثل القتال بين المؤمنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أخرجه البخاري ومسلم. فهذا كفر دون كفر إذا لم يستحله، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كفرا بكم التبرؤ من آبائكم، أخرجه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة والطعن في النسب، أخرجه مسلم وأحمد والترمذي. فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلم، لأنه جاء منكرا غير معرف بأل، ودلت الأدلة الأخرى على أن المراد به غير الكفر الأكبر بخلاف الصلاة، فإن أمرها عظيم، وهي أعظم شيء بعد الشهادتين وعمود الإسلام، وقد بين الرب عز وجل حكمها لما شرع قتال الكفار، فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين، أخرجه أبو داود وأبو يعلى والبيهقي وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة. فدل على أن من لم يصلي يقتل ولا يخلى سبيله إذا لم يتب. والخلاصة أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها، ولو قال الجمهور بخلافه فإن المناط هو الأدلة وليس المناط كثرة القائلين، فالحكم معلق بالأدلة والترجيح يكون بالأدلة، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أخرجه البخاري ومسلم. فيفسره قوله في الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم. فلا عصمة إلا بإقامة الصلاة، ولأن من لم يقم الصلاة لم يؤدي حق لا إله إلا الله إلى آخره. انظر مجموعة فتاوى ابن باز الجزء العاشر 239. وبعد هذه المقدمة نشرع بشرح المقصود هذا، وقد فصلت هذا الشرح إلى فصول، وتحت كل فصل مسائل وفروع، فنقول وبالله التوفيق. نكمل بإذن الله في المجلس التالي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.